إلى ونؤمن بذلك كله. قال الطحاوي رحمه الله: نحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال الشارح: الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلا. وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى آخر كلامه، أي لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض، بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل. قال تعالى: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم يؤمن به، وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين. فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافرا بمن في زعمه أنه مؤمن به، لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين كلهم، فكان كافرا حقا وهو يظن أنه مؤمن، فكان من الأخسرين أعمالا. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. ذكر رحمه الله تعالى أصول الإيمان وأركانه، فهذه الأصول الستة أو الأركان الستة قد جاءت في صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وجاء أيضا في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه فسر الإيمان بهذه الأصول. وجاء أيضا ذكر الإيمان بالقدر خيره وشره في أحاديث كثيرة. وعلى هذا التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر الإيمان بأصوله وأركانه ومتعلقة باعتقاد القلب وقول القلب وعمل القلب، أيضا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه فسر الإيمان بالأعمال الظاهرة، وذلك أن كل مؤمن لا بد أن يكون معه هذه الأصول الخمسة أو هذه الأصول الستة، ولا يسمى مؤمن إلا بتحقيقها، كما أنه لا يسمى مؤمن إلا بتحقيق العمل. فإذا خلى قلبه من العمل وخلت جوارحه من العمل فلا يسمى مؤمنا عند أهل السنة، فلا يسمى مؤمن ولا يسمى مؤمنا مع قدرته على العمل وتركه متعمدا. لك أهل السنة متفقون على أن تارك جنس العمل أو تارك العمل كله الذي هو من خصائص الإسلام أنه لا يسمى مؤمن ولا مسلم. وقد مر بنا التلازم بين الإيمان والإسلام، وأنهما يفترقان ويتفقان، إذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا تفرقا، ويكون لكل واحد منهم معنى. فهذا ذكر الطحاوي أراد أن يبين أصول الإيمان، أن يبين أصول الإيمان، وقد شرح ابن أبي العز هذا المقطع فبين أن الإيمان متعلق باعتقاد القلب، ومتعلق أيضا بعمل القلب، ومتعلق أيضا بقول اللسان، ومتعلق أيضا بعمل الجوارح. وذكر الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر وأبي هريرة الذي فسر فيه الإسلام والإيمان والإحسان أراد أن يبين أن الإسلام وهو شهادة لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، فسره بظاهر شعائر الإسلام الظاهرة التي يتفق عليها أو التي يشترك في فعلها وعملها جميع المسلمين. يخرج من ذلك الزكاة، فإن الزكاة لا تجب ولا تلزم إلا من كان ذا مال وعنده أسباب الزكاة، ومن نصاب ومن ملك تام فهذا له حكمه، لكن الأكثر والأغلب أن الناس يحتاجون الزكاة يشترك في الذكر والأنثى. أما الصلاة فهي مكلفة على جميع المسلمين، كذلك الصيام مكلف على جميع المسلمين الذكر والأنثى، وإنما والصغير والكبير لمن بلغ واستطاع أن يصوم فإنه يلزم بالصيام، وإن عجز عن صيامه ببدنه صام بتكفير ذلك بالتكفير والإطعام عن ذلك اليوم الذي عجز عنه، كان كبير سن أو مرضه مرض مزمن لا يشفى منه فإنه يكفر بإطعامه عن كل يوم مسكين. وكذلك ذكر الحج من استطاع إليه سبيلا أنه أيضا من أعمال الإسلام الظاهرة. وعلى هذا نقول أن الإسلام والإيمان متلازمان، فيلزم المسلم يكون مع أصل الإيمان، ويلزم المؤمن يكون مع أصل الإسلام. وأما من كان مؤمنا مسلما أو من كان مسلما فهو قد حقق ما يجب عليه، وإن قصر في بعض فيبقى في دائرة الإسلام. وإذا قال هنا يقول أهل العز والكتاب والسنة الآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل، إلا بالعمل مع التصديق. وهذا كما ذكرت محل إجماع بين أهل السنة والسنة، أهل السنة مجمعون على أن العمل شرط، على أن العمل شرط لصحة الإيمان، خلافا لما يقوله المرجئة أنه شرط كمال لصحة شرط كمال الإيمان، وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء. أما غلاة المرجئة فلا يرون العمل يدخل في مسمى الإيمان، لا يرون العمل يدخل في مسمى الإيمان، وهذا باطل، وهي من البدع المنكرة الباطلة. قال رحمه الله هذا أكثر معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إن فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ففسر الإيمان ولازم أنه إذا ذكر الله وجلت قلوبه، وجل القلوب ومن عمل القلوب، من عمل القلوب لا من أقوالها، فأفاد أن من الإيمان وجل القلب وهو عمله، ويدخل ذلك الخشوع والخشية والإنابة والتوبة والذل والانكسار لله عز وجل، كل هذه من أعمال القلوب وهي من الإيمان. كذلك منه قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والريب هو من أعمال القلوب، من أعمال القلوب، فإذا وقع الريب في القلب فإنه لا يسمى مؤمن. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، فسمى الجهاد بالأموال والأنفس أيضا من الإيمان. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الإيمان صيام رمضان، ومن الإيمان أيضا قيام ليلة القدر، ومن الإيمان أداء الزكاة، ومن الإيمان حج بيت الله استطاع، هذه كلها من الإيمان. وذكر أيضا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا في ثم لا يجدوا أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، فأفاد أيضا التحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من الإيمان، وأن من لم يرضى بحكم الله ورسوله فإنه لا يسمى مؤمن وينزع منه اسم الإيمان المطلق. كذلك من لم يتحاكم إلى شرع الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى شريعة الله عز وجل، فإنه أيضا لا يسمى، ولقوله فلا وربك لا يؤمنون، فالذي لا يتحاكم إلى شريعة الله ويأبى ويمتنع عن الحكم بما أنزل الله فهو غير مؤمن، ومن لم يرضى بحكم الله فهو كافر بالله عز وجل، ومن ترك حكم الله وأعرض عنه ولم يرى وأبى واستكبر أن يتحاكم إلى حكم الله فهو منتفي عنه الإيمان من أصله. فهذه الأدلة كلها تدل على أن الأعمال داخل في مسمى الإيمان، وقد مرت بنا هذه المسألة. ثم أشكل، ثم ذكر إشكالا وهو وقال ومما يسعن إذا كان ما أجابه الله بالأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي أجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم في حج جبريل المذكور، فلما قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ الجواب على الأجاب على شبه قوله أنه ذكر الإسلام بالخصال الخمس فقط لأن هذا العمل مما يشترك فيه جميع الناس، مما يشترك فيه جميع الناس، فقال بعض الناس بأن هذا أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. هذا أجابه بعض أهل العلم، وذكر هو أن التحقيق ذكر الدين، أن ذكر الدين الذي هو استسلام العبد ربه مطلقا، الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله به مخلصا له الدين، هذه الخمس، وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح. معنى كلامه أن هذه الخصال الخمس وهي الشهادتين هذه تلزم كل من أراد أن يدخل في الإسلام، ومن لم ينطق بالشهادتين ولم يشهد بها فإنه لا يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. كذلك الصلاة، من لا يصلي وترك الصلاة كلية فإنه كافر بالله عز وجل بإجماع السلف، بإجماع السلف. وإنما الخلاف بين أهل العلم في من ترك الصلاة صلاة واحدة هل يكفر ولا يكفر، وأما المتأخرون فاختلف في مسألة هل يكفر إذا تركها تهاون كسر ولا يكفر، والذي عليه المحققون أن تارك الصلاة بالكلية أنه كافر بالله عز وجل، أنه كافر بالله عز وجل، وهو الذي عليه اتفاق الصحابة رضي الله تعالى، ودلت عليه النصوص الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر. من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله في صحيح مسلم قال بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، وفي حديث بريدة بن الحصيب في السنن وعند أحمد العهد الذي بيننا وبينهم أصلا من تركها فقد كفر. وقول عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة عند مالك الموطأ بإسناد صحيح. فهذه الأحاديث وهذه الآثار تدل على أن تارك الصلاة ليس بمسلم. أما الزكاة والصيام والحج فوقع فيها خلاف هل يكفر تاركها تاه وكسه لا يكفر، أما تاركها جحودا فهذا محل إجماع بين أهل العلم، وإنما الخلاف إذا تركها تهاونا وكسه ليكفر لا يكفر. فذهب سعيد جبير رحمه تعالى وإليه مال إسحاق بن راهوية وهي رواية عن أحمد إلى أن تارك أحد المباني الخمسة وهي الشهادتين والصلاة والصيام والزكاة والحج أنه كافر. وذهب الجمهور إلى أن تارك الزكاة وتارك الصيام تهاوى كسلا والحج كذلك أنه لا يكفر، ولكنه واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وهذا هو القول الراجح والأقرب. بل قال إسحاق الراهوية أن من لم يكفر بهذه المباني الخمسة هو مرجع. قال إسحاق الراهوية تعالى أن من لم يكفر بترك هذه الأركان الخمسة فهو مرجع، أي على نزعة من على نزعة من خصال المرجئة أو على خصم الخصال المرجئة، وهذا منه اجتهاد رحمه الله تعالى. فالصحيح أن خص الإسلام بهذه الخمس لأمور. الأمر الأول أنها آكد أمور الإسلام وأعظمها وأظهرها، وأيضا أن الخلاف في تكفير تاركها واقع، بل هم مجمعون على كفر تارك الصلاة، وأما بقية والشهادتين تاركها كاف بالإجماع، وإنما الخلاف في بقية الأركان إذا ترك تهاونا وكسلا. فالصحابة مجمعون على تارك الصلاة كافر، والأمة مجمع على تارك الشهادتين أنه كافر، وأما الأركان البقية وأما بقية الأركان كالحج والصيام والزكاة فوقع فيها خلاف بين العلم هل يكفر أو لا يكفر إذا تركها تهاونا وكسلا. أما الجحود فهذا لا إشكال فيه ولا خلاف فيه بين المسلمين. فعلى هذا نقول أنه ذكر هذه لهذه الأمور. أيضا من الأسباب أن هذا الأمور متعلقة بكل مكلف بخلاف بقية شعائر الإسلام وبقية شرائع الإسلام، فإنها قد تكون متعلقة بسبب وقد تكون متعلقة بشخص دون شخص. فالأمر معروف عن المنكر ليس متعلق بأي شخص، وإنما متعلق بمن عنده قدرة واستطاعة ولا يخاف على نفس الفتنة وهكذا. كذلك ما يسمى كذلك إسقاط الديون وما يتعلق بإسقاطه يتعلق من كان عنده دين لأحد، وليس كل الناس عليهم ديون وليس كل الناس لهم دين. كذلك أداء الأمانات والمغصوب وما شابه ذلك وصلة الأرحام، ليس كل واحد له أرحام يصلها وليس لكل واحد أولاد يحسن إليهم. فهذه من أعمال الإسلام ومن شعائر الإسلام، لكنها ليست شاملة جميع المسلمين. وأما الصلاة والزكاة والصيام والحج والنطق بالشهادتين واعتقاد الشهادتين فهذا يشترك فيه جميع المسلمين، فهذا ذكره هو الحق وهو الصحيح. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالقدر وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله عز وجل، وهذا محل إجماع بين أهل السنة أن القدر خيره وشره من الله، وحلوه ومره أن القدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. فكل شيء في هذا الكون هو من الله سبحانه وتعالى، وهذا خلافا لما قالته القدرية، فقالوا أن الله لم يخلق أفعال العباد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ومع ذلك احتجوا ببعض الحجج من كتاب الله، منها قوله تعالى فما صنع سيفا من نفسك، قالوا أضاف الله جل السيئة إلى نفس العبد، أي أنه هو الذي خلقها وهو الذي أوجدها والذي أتى بها، وهذا غير صحيح. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الحسنة من الله وذكر السيئة أنها من العبد، وهم في هذا لا يفرقون، بل يرون أن جميع الخير والشر مما يفعله العبد هو من العبد نفسه وليس من الله عز وجل، فيرون أن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه. ولا شك أن هذا من أعظم الظلم ومن أعظم الافتراء على الله عز وجل، حيث أنهم فروا بزعمهم من أن يعذب الله عباده بما خلق هو، فجعلوا مع الله خالقا آخر، ولذلك سميت القدرية بمجوس هذه الأمة. فالمجوس جعلوا للخلق خالقين، خالقا للخير وخالقا للشر، خالق الخير النور وخالق الشر الظلمة. كذلك القدرية جعلوا للخلق خالقين، جعلوا العبد يخلق أفعال نفسه وما عدا أفعال العباد يخلقها الله عز وجل، وهذا أيضا نوع تعديد في الخالق، وليس هناك إلا خالق واحد هو ربنا سبحانه وتعالى، وكل ما سوى الله فهو مخلوق لله عز وجل. وأما التفريق بين إضافة الحسنة إلى الله عز وجل وإضافة السيئة إلى العبد فإن ذلك من باب جهة الأسباب، فالحسنات من الله ابتداء وفضلا ومنة وتكرما وجودا وإحسانا سبحانه وتعالى، وأما السيئات فلا يبتدئها الله عز وجل للعبد إلا بسبب، إما أن يكون العبد هو الذي تسبب ذلك الذنب أو تسبب تلك السيئة التي وقعت عليه من المصائب والبلايا، وكما قال تعالى وما أصاب المصيب ما كسبت أيديكم، ف فجميع المصائب التي تصيب العبد هي من قبل نفس العبد، فهو الذي تسبب في وجود تلك السيئة، وإلا ربنا لا يبدأ العبد بالسيئات والمصائب. وإن كان هناك مصائب وشرور كما يحصل لبعض المخلوقات كالبهائم والحيوانات والصغار وما شابه ذلك، فهذا ليس شرا محضا، ولذلك نقول أفعال الله عز وجل ليس فيها شر، أفعال الله ليس فيها شر، وإنما الشر في مفعولاته، في مفعولاته وخلقه. وكذلك نقول ليس في خلق الله ما هو شر محض لا خير فيه البتة، بل جميع مخلوقات الله عز وجل وإن كان فيها شر فإن في طياتها من الخير ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فأعظم المخلوقات شرا وفسادا هو إبليس لعنه الله عز وجل، ومع ذلك نقول في وجوده وفي خلقه من الخير ما لا يعلم الله عز وجل. من ذلك أن يعرف الصادق من الكاذب، من ذلك أن يعرف التائبين والمستغفرين، ويعرف أيضا المنيبين إلى الله عز وجل. فإن العبد إذا عصى الله عز وجل تاب إلى الله وأناب واستغفر، ولولا وجود الذنوب والمعاصي لما حصلت هذه المنح وهذه النعم، وهي من ذلك تجديد العبد إيمانه بربه سبحانه وتعالى وتعاهد قلبه بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فإن التائب يجد من الانكسار والذل واللذة أيضا في توبته ما لا يجده من هو مديم أو مقيم على الطاعة دائما. ففي خلق إبليس مثلا يعرف حزب الله من حزب الشيطان، ويعرف الصادق من الكاذب، ويعرف وتتجلى في وجود هذا المخلوق شيء من أسماء الله كالتواب والرحيم والغفور والستار والستير وما شابه ذلك. فوجود إبليس وإن كان شرا فليس وجوده شرا محضا، ولذلك نقول أن الشر لا يضاف إلى الله عز وجل كما قال وسلم، والشر ليس إليك ابتداء، فليس من في أفعاله شر سبحانه وتعالى، ولا يضاف الشر إلا على وجه الأدب مع الله سبحانه وتعالى. من ذلك أن يدخل الشر في عموم خلق الله عز وجل، في عموم خلق الله عز وجل، الله خالق كل شيء، فكل شيء يدخل فيه الخير والشر، الحسن والسيئة، أو يذكر الشر مضاف إلى سببه من شر ما خلق، فأضاف الشر إلى سببه وهو المخلوق الذي فيه شر كالحية والعقرب وشياطين الإنس وشياطين الجن، يضاف الشر إليهم، أو يضاف الشر مع حذف فاعله كما قال تعالى في حاكي قول الجن، قال في قوله وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، فلما ذكر الرشد ذكر أضافه إلى الله عز وجل، ولما ذكر السوء قال وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، فذكر الشر ولم يضفه إلى الله عز وجل. وذلك من أدب إبراهيم مع ربه عليه السلام عندما قال وإذا مرضت فهو يشفين، فنسب المرض إلى نفسه ولم يضفه إلى الله عز وجل، بخلاف الشفاء قال فهو يشفين، فأضاف الشفاء إلى الله عز وجل لأنه خير. إذن ما ذكره هنا في رد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه من أحسن الردود، حيث فرق الله عز وجل بين ما يضاف إلى الله ابتداء وما لا يضاف إليه ابتداء وما لا يضاف إليه، والتفريق بين الحسنة والسيئة وإضافتها إلى الله من جهة الحسنات وإضافة السيئة إلى العبد من جهة السبب، هذا أمره واضح وبين. ثم قال هنا رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الفرق بين السيئات والحسنات، وقال ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط كما ذكرنا، وإنما يدخل الشر في عموم خلق الله أو مع ذكر أو يضاف إلى سببه أو أن يحذف فاعله، أن يحذف فاعل الشر. قال أيضا ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه أحكم دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وذكر أن الهداية تنقسم إلى أقسام، هداية عامة وهداية خاصة. هداية عامة تعم جميع المخلوقات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فالله سبحانه وتعالى أعطى الخلق ما يصلحهم، فهدى جميع المخلوقات إلى ما فيه صلاحها وما فيه فلاحها ونجاحها، سواء كانت بهائم أو وحوش أو طيور، فإن الله أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فأعطاهم ما فيه فلاحهم ونجاتهم وصلاحهم من جهة معاشهم، وتسمى الهداية العامة. ثم هناك هداية خاصة، هداية الدلالة والإرشاد، وهذه الهداية أعطاها الله عز وجل أنبياءه ورسله، وأعطاها أيضا الدعاة والمصلحين يدعون الناس إلى الخير، فهم يدلون الناس ويهدونهم إلى ما فيه نجاتهم وإلى ما فيه فلاحهم وفوزهم. ثم هداية ثالثة، هداية التوفيق والإلهام، وهذه خاصة بالله عز وجل لا يملكها أحد غير الله سبحانه وتعالى، وهي بمعنى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، فالله نفى الهداية لمحمد صلى الله عليه وسلم وأثبتها له في آية ونفى عنه في آية، ففي قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أي هداية الدلالة والإرشاد. وأما إنك لا تهدي محمد فهذه هداية التوفيق والإلهام التي لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. الهداية الرابعة وهي هداية التي يختم بها أهل يختم بها في عرصات القيامة، وهي الهداية إلى الجنان وسوق أهل الجنة إلى الجنة. فهذه ثمرات الهداية. نقول هداية الإلهام والتوفيق وهداية الطريق إلى الجنة هي ثمرة لهداية التوفيق والدلالة. هداية الدلالة والإرشاد. فمن هدى من هدي بالدلالة والإرشاد فإن الله قد وفقه وألهمه أن يهتدي. وذلك العبد دائما يقول اهدنا الصراط المستقيم، والذي عليه جمهور أهل السنة أن قوله اهدنا الصراط المستقيم من جهة ثباتها ومن جهة حاجة العبد دائما وأبدا إلى أن يهدى في كل لحظاته، بل بعدد أنفاسه وأقواله وأفعاله إلى أن يهدى في كل ذلك كله. فيحتاج الهداية في قوله، ويحتاج الهداية في فعله، ويحتاج الهداية في اعتقاده، ويحتاج الهداية في كل ما يريد فعله، خلافا لما يقول أهل الرأي أن المراد بهدنا الصراط المستقيم أي ثبتنا، وهي من باب التأكيد لا من باب الاستمرار، بل نقول نطلبها دائما، ونحن عند طلبنا إياها نعتقد أننا بحاجة إليها في كل أحوالنا التي نستقبلها من حياتنا. فنسأل الله الهداية على ما مضى من إيمان وهو بمعنى الثبات عليه، ونسأل الله الهداية فيما فيه ما نحن عليه في الحال من جهة أن نوفق في هذا الحال إلى كل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. كذلك أيضا نسأل الله هدى في مستقبلنا أن يهدينا إلى كل خير في أقوالنا وأفعالنا. فالعبد لا تنفك حاجته عن الهداية أبدا، ولا يمكن أن يبقى دون أن يهدى. فإذا أخطأته الهداية فإن الشياطين تتلقفه وتسلك به صراط المغضوب عليهم والضالين. وأما إذا هداه الله عز وجل فإنه سيسلك به صراط الذين أنعم الله عليهم. قال ذكر أنواع الهداية، ثم قال بعد ذلك وإذا كان أمرك وجب أن يشكر سبحانه وأن يستغفر وأن يستغفره العبد وأن يستغفر العبد من كل ذنوبه ولا يتوكل إلا عليه. وهذا واضح ومبين، لأن الأمر كله بيد الله عز وجل. فإذا اعتقدت وآمنت وعلمت أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن الخلق لا يملكون نفعا ولا ضرا، وإنما هم مجرد أسباب، إذا أراد الله إعمالها أعملها، وإذا أراد الله إبطالها أبطلها. فإذا علمت ذلك فإن قلبك يمتلئ يقينا وتوكلا وإيمانا بالله عز وجل، فلا تعلق قلبك بغير الله سبحانه وتعالى، ولا تميل نفسك إلى غيره سبحانه وتعالى إلا إذا ضعف هذا اليقين. فمن التفت إلى الأسباب فهذا قدح في توكله وقدح في توحيده، لأن الأسباب لا تنجح ولا تنفع إلا بإذن الله عز وجل. وليس هناك سبب محض يعني يتعلق به قيام المسبب، وإنما وجود الأسباب تحتاج إلى أسباب أخرى حتى تنجح. فالمطر مثلا سبب لإنبات الشجر وإنبات العشب وإنبات الكلى، ومع ذلك وحده لا يمكن أن ينبت، فيحتاج إلى طيب أرض ويحتاج إلى هواء ويحتاج إلى أسباب أخرى حتى ينبت أو تنبت هذه الأرض. أما المطر بنفسه فليس منبتا إلا بوجود أسباب أخرى. كذلك جميع الأسباب، ليس هناك علة تامة توجب معلولها أبدا، وإنما لكل علة وإن كانت موجبة لغيرها، لكن لا بد أن يكون هناك معها من الأسباب التي يترتب عليها هذا الوجود وهذا الوجوب. فإذا علمنا ذلك علمنا أن الأمر كله بيد الله عز وجل، وأن العبد دائما يحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فيحقق عبودية الله عز وجل. وبعد تحقيق عبوديته بأن لا يعبد إلا الله يطلب العون من الله عز وجل. وأعظم الاستعانة أن تستعين الله على تحقيق عبوديته سبحانه وتعالى. فإن الاستعانة بالله عز وجل، الناس على فريق على قسمين، فمنهم من أو على أقسام، منهم من يستعين بالله على معصية الله وهذا من أشر خلق الله، منهم من يستعين بالله وهذا عامة الناس على منافعه الدنيوية وما يحتاج من الدنيا، وهذا عامة الناس يستعين الله في تحصيل مال، يستعين بالله على تحصيل ولد، يستعين بالله على تحصيل رزق على زوجة وما شابه ذلك. وأما الكمل من أهل الإيمان فهم الذين يستعينون بالله على تحقيق عبودة الله. وذلك قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ جبل يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول في كل صلاة اللهم أعني على ذكرك. فهو يستعين بالله على تحقيق عبودية الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك قوله ونحن مؤمنون بذلك كله، أي بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، لا نفرق بين أحد من رسله. وهذا من كمال الإيمان بالرسل، أن نصدق بجميع رسل الله عز وجل. وأما قول لا نفرق بين أحد من رسله، بمعنى أن لا نؤمن ببعضهم ونكذب ببعض. وأما من جهة التفريق من جهة فضلهم، فأهل السنة أيضا يفاضلون بين الأنبياء، فيرون أن أفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دونه إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، أولي العزم من الرسل. وأما التفريق الذي ذكر قصده هنا الإمام الطحاوي، فهو قوله لا نفهم نفسه، أي لا نكذب بعضا ونؤمن بعض. فكل من أخبر الله عز وجل برسالته آمنا به. والإيمان بالرسل إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي. أما الإيمان الإجمالي فهو أن نؤمن بأن الله أرسل رسلا لخلقه يدعونهم إلى التوحيد ويحذرونهم وينهونهم عن الشرك. جاء من جاء ذكره في كتاب الله كإبراهيم وموسى وعيسى ونوح وغيرهم من أنبياء الله عز وجل، هم 25 نبيا جاءوا في كتاب الله عز وجل، ورسولا جاءوا في كتاب الله عز وجل، ومنهم من جاء في السنة، وعددهم لا وعددهم كثير. جاء في حديث ذر أن عدد الرسل 325 نبي رسولا و 100,000 و 25,000 نبي رسول، لكن نبي، ولكن أسانيدها أسانيد هذه الأخبار ضعيفة، لكن رسل الله عز وجل كثير. منهم من قصه الله علينا، ومنهم من لم يقصصه الله علينا، فنؤمن بذلك كله. أما الإيمان التفصيلي فهو أن نؤمن بكل رسول جاء ذكره في الكتاب والسنة، ونؤمن بما جاء به من دعوة وما نزل معه من كتاب. فموسى أرسل بني إسرائيل معه التوراة، وعيسى أرسل بني إسرائيل معه الإنجيل وإلى النصارى، وإبراهيم أرسل الكنعانيين ومعه صحفه سبحانه عليه السلام، وكذلك غيرهم الأنبياء كنوح وهود وصالح. ومن لم يأتنا ذكر اسم كتابه آمنا أن معه كتاب، لكن نجهل اسمه. وأما الذي لم يأتي ذكرهم فنؤمن أن الله أرسل رسلا لجميع الأمم، وما من أمة الله خلا فيها نذير وجاءها رسول من الله سبحانه وتعالى. فمن كذب بعض الرسل وآمن بعضهم فهو كافر بالله عز وجل، كافر بإجماع المسلمين. وإذا قال تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم كذبوا نوح فقط، فمن كذب رسولا كان كمن كذب جميع الرسل، فمن كذب رسولا واحدا كان كمن كذب جميع الرسل. لذلك نقول أن اليهود كفار بتكذيب محمد، والنصارى كفار بتكذيبهم أيضا محمد. ومن آمن محمد وكذب موسى فهو كافر، ومن آمن بمحمد وكفر بعيسى فهو كافر، ومن آمن بالأنبياء وكفر بهود فهو كافر بالله عز وجل. فكل من كفر بنبي أو كذب رسالة نبي فهو كافر بإجماع المسلمين، لا خلاف بينهم في ذلك. هذا ما يتعلق بهذا الفصل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.